إذاعة طريق السلف وبالتعاون مع إذاعة الفرقان تقدم ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. سنبدأ بحول الله وقوته في درس من دروس إقراء القرآن، وكما تعلمون أن إقراء القرآن له طرق عديدة، ولكن الطريقة التي اخترناها في هذه الجلسات هي طريقة التلقين الجماعي بإذن الله تعالى، وبعدها نستمع إلى قراءة بعض الطلاب ونصحح بإذن الله تعالى. وكذلك في هذه الدروس سيكون تركيزنا على ماذا؟ على النطق، على القراءة الجيدة، وبعد ذلك على المكتوب، لأن الكتابة أمر لا يهمل، لأن القرآن كما تعلمون جاء مقروءا وجاء مكتوبا، سماه الله تعالى قرآن لأنه مقروء وسماه كتاب لأنه مكتوب. ورتل القرآن ترتيلا، مجالس قرآنية لإقراء القرآن الكريم وتصحيح تلاوته وضبط حروفه نطقا ورسما. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ المقرئ عبد الرحمن ابن إبراهيم كشبة وفقه الله تعالى، مع الدرس 25. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، فمع درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم، ومع الجزء الآخر من سورة العلق، يبتدئ هذا الجزء من قوله تعالى أرأيت الذي ينهى. نبدأ درسنا بالتلقين الجماعي كعادتنا، وبعد ذلك نشرح الأحكام التي تتعلق بهذه السورة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته. كلا لئن لم ينته. لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. فليدع نادية. سندع الزبانية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بارك الله فيكم. أرأيت الذي ينهى. الفعل الماضي رأى، الفعل الماضي رأى، أو الفعل الماضي رأيت، أو رأيتم، أو رأيتكم، وما إلى ذلك. كل هذه سواء كانت بالميم أو الكاف والميم، أرأيتم، أرأيت، أرأيتكم، إذا دخلت عليه همزة ماذا؟ الاستفهام. ماذا يحدث؟ تسهل الهمزة التي بين الرأي والياء، كانت كلمة رأيت أو أفرأيت كذلك دخلت عليها الفاء، إذا دخلت عليها همزة الاستفهام ماذا؟ تسهل الهمزة التي بين الرأي والياء بينها وبين جنس حركتها. واضح إن شاء الله. الفعل الماضي منها رأى، رأيتم، عندما تدخل عليها الهمزة هذه ماذا يحدث؟ تسهل الثاني. نقول بدل أن نقول أرأيت في رواية إمام قالون نقول أرأيت، أرأيت، يعني بدل من أرأيت في رواية الإمام قالون نقول ماذا؟ أرأيت، أرأيت. هكذا عندنا الهمزة الأولى هذه مرققة آ، والراء مفخمة. لماذا؟ لأنها مفتوحة، قلنا الراء المفتوحة والمضمومة مفخمة والراء المكسورة ترقق. هكذا انطقوا معي را را رو رو ري ري. بارك الله فيكم. الهمزة المسهلة كذلك مرققة، هذه لا نقول أرأيت ها ها، لا أرأيت، أرأيت، أيت. نعم. الذي هذه الذال ماذا؟ معجمة، وعندنا ثلاث أحرف تخرج ماذا؟ من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. الذال انطقوا معي ذا ذا ذا ثا ثا ظا ظا ظا ظا. طيب أرأيت الذي ينهى، نون بعدها ما حكمها؟ حكمها الإظهار. حروف الإظهار كم حرف؟ التي تظهر عندها النون الساكنة ستة أحرف، همز هاء عين حاء غين خاء. وما معنى الإظهار هنا؟ إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير زيادة في الغنة. ما معنى من غير زيادة غنة؟ أي تبقى غنة ناقصة، غنة ماذا؟ ناقصة. إذ إن النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة لا تخلو من الغنة فتكون الغنة ناقصة. هكذا أرأيت الذي ينهى، ينهى. وقلنا الألف هذه نقف عليها بماذا؟ بمقدار حركتين، لا نزد على الحركتين، حركتان فقط. وكذلك نختم الألف بهمزة، لا نزد على الحركتين، فننطقها ينهى ها، هذا خطأ، ينهى ها. وكذلك لا نختمها بهمزة، نقول هكذا ينهى، ينهى، خطأ، بل ينهى، ينهى. وكيف نضبط المد الطبيعي؟ نضبطه ماذا؟ بكلمة، نعم، تختم ماذا؟ بمد طبيعي وقبله حرف، وقبل هذا الحرف مد طبيعي آخر، مثل ماذا؟ أشتاتا، نعم، تقول، تنتهي بمد طبيعي قبل هذا المد الطبيعي الألف أو الواو أو الياء حرف، وقبل الحرف مد طبيعي آخر، قولوا، قولوا، أشتاتا، مثلا سبيلي، سبيلي. هكذا يضبط المد الطبيعي بإذن الله تعالى في آخر الكلمة. وبعد أن تضبط سبيلي وقولوا وأشتاتا فيها قالوا، تضبط، تستطيع أن تضبط بإذن الله تعالى كلمة ينهى، الهدى، يرى، وهكذا تولى. طيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عبدا. عندنا الباء هذه حرف ماذا؟ مقلقل ومرقق. حروف القلقلة كم مجموعة في قولهم؟ قطب جد، قطب جد. نطبق الآن، أقو، فخم القاف، أقو، أقو، أطو، أطو، أب، أب، أج، أج، أد، أد، عبدا، عبدا. تنوين بعده همزة ما حكمه؟ إظهار. عبدا إذا، مثل ينهى، عبدا إذا، حرف الإظهار مع النون ساكن التنوين ستة، همز هاء عين حاء غين خاء. عبدا إذا، والذال هذه سبقت معنا في كلمة الذي، قلنا الذال تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ذي ذي ذي الذي ذي. انطق معي ذا ذا ثا ثا ظا ظا عبدا إذا صلى. الصاد ما حكمها؟ تفخيم، وهي من حروف ماذا؟ الاستعلاء. نعم، حروف الاستعلاء. كم حروف الاستعلاء مجموعة في قولهم؟ خص ضغط قض. نراجعها الآن، نراجع نطقها، نتدرب عليها. خا خا صا صا صا صا صا ضا ضا ضا غا غا طا طا طا طا ظا ظا. إذن هكذا هذه حروف السبعة بدون استدارة في الشفتين. لا نقول خ خطأ، لا لا نقول خ، وإنما هي خ خ هكذا خ. طيب، عبدا إذا صلى، واللام ماذا؟ مرققة. لا نقول صلى عبدا إذا صلى في رواية المنقلون، لا نقول عبدا إذا صلى، ولا نقول إذا صلى صلى ص ص ضم الشفتين خطأ، بل بدون ضم الشفتين هكذا. تفخيم وإطباق بدون ضم الشفتين هكذا. عبدا إذا صل ص ص صلى. لعل البعض يقول لا، أنت عندما تقول ص أنت نطقت سين، لا نقول له السين هكذا ساء. إذن هناك فرق بين ص وبين ساء، ص ساء. إذن صاد مفخمة مطبقة بدون ضم الشفتين. إذا صلى، انطقوا معي صلى صلى، يعني الشفتين لا تنضمان هكذا صلى صلى بالضبط. أرأيت مثل الأولى، كلمة رأى قلنا إذا دخلت عليها همزة استفهام ما حكم الهمزة الثانية فيها؟ تسهيل بينها وبين ماذا؟ بينها وبين جنس حركتها، بينها وبين جنس حركتها أرأيت. إذن الهمزة الأولى مرققة والثانية الراء مفخمة لأنها مفتوحة. أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت. إن كان نونك بعدها كاف ما حكمها؟ الإخفاء. نون بعدها كاف حكمها الإخفاء. وحروف الإخفاء كم حرف؟ 15 حرفا. تخفى النون الساكنة أو التنوين عند هذه الأحرف. وكما قلنا سابقا كيف ننطق الإخفاء هنا، أو كيف حال الإخفاء هنا في النطق، كيف ننطق الإخفاء هنا أو كيف ننطق النون؟ قلنا ننتقل من الهمزة إلى ماذا بارك الله فيك يا مصطفى؟ إلى الكاف. ننتقل من الهمزة إلى الكاف، وصوت يجري من الخيشوم هكذا. إن لا نقول إن كان إن كان، لا لا نلصق طرف اللسان، وإنما نلصق أقصى اللسان الذي هو مخرج الكاف، مكان خروج الكاف. ها قل أك أك. إن ك إن ها قل إك إك. بعد ذلك إن ك إن كان. ها انطقوا معي إن كان إن كان إن كان إن كان. بارك الله فيكم. هذا الإخفاء. حروف الإخفاء 15 حرفا. الجمزوري قال والرابع الإخفاء عند الفاضل إلى أن قال كم كم جاد شخص كم جاد شخص. إن كان على الهدى، على الهدى كلها مرققة، وعندنا تنبيه واحد وهو الألف في آخر كلمة الهدى، وأشرنا سابقا إلى الأخطاء التي يقع فيها طلبة القرآن. الخطأ الأول وهو مد الألف أكثر من حركتين، والصحيح أنها حركتان. وكذلك الخطأ الثاني هو ماذا؟ هو أن بعض الطلاب يقفون على الألف بهمزة، أو يختمون الألف بهمزة هكذا، يقولون الهدى أو يقول الهدى هدى. لا، إن كان على الهدى هدى. انطقوا معي الهدى الهدى الهدى الهدى. طيب، أو أمر بالتقوى، أو آمار، أو هذه مرققة كلها. أمر مرقق إلا الراء عندنا ماذا؟ مفخمة. لماذا الراء فخمت هنا؟ لأنها مفتوحة بارك الله فيك. وقلنا الراء المفتوحة والمضمومة ما حكمها؟ تفخيم. راء رو والمكسورة ما حكمها؟ ترقيق. تقول ري أو أمر بالتقوى. كلمة التقوى هذه عندنا فيها التاء ماذا؟ مرققة، والقاف فخمة، والواو مرققة. بالتقوى. الحقيقة أن كثير من طلبة القرآن يقعون في خطأ في هذه الكلمة. ما الخطأ الذي يقعون فيه؟ إمالة القلقلة إلى الفتح، وإعطاء القاف مرتبة أقل من مرتبتها في التفخيم، أو أنهم يأتون بالتفخيم في القاف ضعيفا. هذا كيف ينطقونها؟ يقولون التقوى التقوى تقوى تقا. إيش هذه؟ قاف إما مفتوحة إما ما قلقلته وتميل للفتح. ونحن قلنا القلقلة ماذا؟ اضطراب في المخرج. فانظر معي ها النطق الذي يخطئ فيه الطلاب، التقوى التقا قا قا قا، ربما تكون مفتوحة القاف. وكذلك لاحظ الفرق بين قا وبين قو، واضح الخطأ. الصواب بإذن الله تعالى هو أن القلقلة اضطراب في المخرج، أقو أقو قو قو. طيب الأمر الآخر، نعطي القاف مرتبتها في التفخيم، أقو، لا نقول أقو أقو، لا نقول أقا، لا أقو أقو. بعد ذلك ماذا؟ نرقق الواو. الواو صحيح رقيقة، وكيف ترقيق الواو؟ ليست تقوى و و لا و، نرقق الواو ونفتحها فتحا متوسطا، فتح المتوسط هكذا، واو و و و و التقوى هكذا بإذن الله، التقو أقو و. وكذلك الألف التي بعد الواو بمقدار حركتين، لا نزيد على حركتين ولا نختمها بهمزة. فتعيدنا خلفي بإذن الله تعالى هذه الكلمة، نقرأها بالتقوى بالتقوى التقوى التقوى. وكذلك قلقلة لابد أن تكون قوية، بالتقوى بالتقوى. بارك الله فيك، وضحت إن شاء الله. إذن الذين ينطقون هكذا بالتقوى يسمعون هذا، موجود هذا عند بعض الطلاب، ما الذي حدث في هذه الكلمة؟ ميول قلقة الفتح إن لم تكن القاف قد فتحت. الأمر الثاني هو إعطاء القاف مرتبة أقل في التفخيم. بارك الله فيك. أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت الهمزة هذه مرققة الأولى، والثاني والراء ماذا؟ مفخمة. ونحن قلنا الراء المفتوحة العموم مفخمة مكسورة مرققة. أرأيت الهمزة الثانية مسهلة بينها وبين الألف، بينها وبين جنس حركتها، ما جنس الفتحة؟ الألف. أرأيت إن كذب، نم بعدها كاف، فننتقل من الهمزة إلى الكاف إلى مخرج الكاف هكذا، إنك إن كذب، والذال هذه تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، أختاها الظاء والثاء، إن كذب وتولى وتولى، والواو كذلك مرققة، ولكن لا ننتبه لها، لا نقلل فتحتها، نقول تولى تولى متى ربما، لكن هذا أمر بعيد. لكن المهم أن الواو هذه حقيقة يكثر فيها خطأ، أو ربما يحدث فيها الخطأ، وهو ماذا؟ تقليل فتحتها والمبالغة في ترقيقها. الطلبة يبالغون الحقيقة في ترقيق الواو، يقول لك السماوات و، يقول تولى و، هذا خطأ، بل لابد، صحيح الواو مرققة، لكن لا تبالغ في هذا الأمر، حتى ربما تشرب رائحة الياء هكذا، وتولى إن كذب وتولى تولى و و اللام في آخر الألف في آخر كلمة كلمة وتولى، نقف عليها في مقدار حركتين، لا نمد أكثر من حركتين ولا نقف على الهمزة. وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم هذه واقعة تعب العين عند الوصفة، يعلم يعلم لا نقول يعلم يعلم لا يعلم ألم يعلم بأن من ساكنة بعد هذا ما حكمها؟ ماذا؟ إرسل الله نعم ظلمها، لكن هذا يدخل في أحكام هذا أحكام الإنسان، كم حكم للميم الساكنة؟ ثلاثة أحكام. الحكم الأول نعم إخفاء وإظهار. نعم إخفاء طيب إخفاء. الحكم الثاني إظهار. الحكم الثالث إظهار ولا إغلاب فيها لأنها ليست كالنون الساكنة. النون الساكنة تنقل إلى ميم لكن ميم لا تنقل إلى حرف آخر في أحكامها مع ما بعدها من الحروف وإنما هي ماذا؟ إما أن نظهر ميم وإما أن نقتل ميم وإما أن نبدل ميم. ميم ساكن بعد هذا تخفى عند ماذا من الميم الساكن؟ تخفى عند الباء وتضم ماذا في الميم وتظهر عند باقي الحرف. هذا أحكام الميم الساكن. ميم ساكن بعد هذا حرف واحد تخفى عنده الميم الساكن وهو الباء. إذا هنا تخفى الميم عند الباء. ماذا قال الجزري رحمه الله تعالى؟ نعم الثاني إخفاء. الأول إخفاء عند الباء بالضبط. فالأول إخفاء عند الباء يسمي الشكوي القرآن. هذا يسمى إخفاء شفوي. لماذا؟ يخرج الميم والباء الشفوي. ننطقها هكذا: ألم يعلم بأن الله يرى. ولا نأتي بالفرجة. ألم يعلم بأن الله، بل بإطلاق الشفتين على بعضهما كإطلاقهما على أحدهما كما قال الجليل بالتحديد رحمه الله تعالى. ألم يعلم بأنهن بأن الله يرى، بأن الله عندنا غنى النور هذه مرققة وبعد لفظ الجلالة لك لفظ الجلالة معروف هنا تفخم. لماذا تخلنا لك لفظ الجلالة؟ لأن سبقت بفتح. إذا عندنا لا تفخم في لفظ الجلالة فقط، إذا سبقت بفتح أو ضم. ابن الجزري يقول: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أي بعد فتح أو ضم أي بعد ضم كعبد الله. تقول عبد الله وعبد الله وعبد الله. إن جاءت القرآن بضم الدال أو برفع الدال برفع الدال. وإنه لما قام عبد الله قال إني عبد الله. ومفتوحة مثل هذه بأن الله والمكسورة بالله. طيب ألم يعلم بأن الله، لكن هنا نرقق النون لا نفخم، لا نقول بأن الله نار نار نار. وكذلك لا نرقق اللام الأولى في لفظ الجلالة نقول بأن الله. بعض الطلاب يقول ألم يعلم بأن الله يرى بأن الله. خطأ هذا. كيف؟ لأن الإدغام اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة، والإدغام الإدغام ساكن اللام الأولى ساكنة بمتحرك اللام الثانية متحركة بحيث يصير لحرف واحد كالثاني. إذا كان الثاني مفخم ماذا؟ فخم. وإذا كان الثاني مرفق هنا الآن يعني صارت لام واحد. فلا يجوز أو لا ينبغي طالب القرآن أن يرقق اللام الأولى الساكنة ماذا؟ محافظا على ترقيق النون قبلها. ولا ينبغي أن يفخم النون المتحركة أو النون المشددة ماذا؟ وراعاة لتغليظ اللام الأولى الساكنة أو وراعاة لتغليظها. لا يطغى هذا على هذا ولا على هذا على هذا. لأن العلماء قراءات علماء التجويد يقولون يحدث في التركيب ما لا يحدث في الإفراد، يحدث في التركيب ما لا يحدث في الإفراد. هكذا ننطق بإذن الله تعالى بأن الله. وكذلك لا نقبل الفتحة النون نقول بأن الله. خطأ هذا من الأخطاء. إذا هكذا بأن الله. واضح بإذن الله. ألم يعلم بأن الله يرى. الياء مربطة والراء ماذا؟ لأنها مفتوحة. يرى والألف حركتان. كلا لئن لم ينته. كلا قلنا كلا هذه وردت في 33 موضع في القرآن الكريم. وهناك من العلماء الاختلاف من يبتدئ بها مطلقا، وهناك من يقف عليها مطلقا، وهناك من يفصل. وقلنا بأن الدارمي رحمه الله تعالى تكلم عن كلا في ذاته المكتفى فليرجع إليه. كلا لئن لم ينتهي. النون في كلمة لئن أدغمت اللام التي بعدها إدغاما بغير غنة. الجمزوري رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال والثاني إدغام بغير غنة النحو. يعني إدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغير غنة وإدغام ماذا؟ قال والثاني إدغام بغير غنة، إدغام المساكن الطويل بغير غنة في ماذا؟ اللام والراء، في اللام والراء. وعندنا معنى الآلة كلا لئن لم ينتهي، ولا ينبغي القرآن أن يأتي حتى برأي التنوين، يعني البعض ربما البعض لعل في هذا الموضع أو في هذا اللفظ أو في غيره يقول كلا لئن لم ينتهي، لئن قل كلا لئن لم لئن يعني أبقى ماذا؟ صوت النون، وهذا خطأ. كلا لئن لم ينتهي، يعني تنقلب النون إلى لام وتضم في اللام، لام خالصة. كما تعلمون أن اللام لا تخرج من الخيشوم أو ليس فيها صوت من الخيشوم، فهذا خطأ. يقول هكذا كلا لئن لم ينتهي، هذا خطأ. بل يقول بل صحيح كلا لئن لم ينتهي. ينتهي هذه أصلها ماذا؟ أصلها ينتهي، ينتهي هكذا، نعم، تنتهي بياء والهاء أصلية، فدخلت عليها لم فحذفت الياء من آخرها. إذن أصلها ينتهي ياء ونون وتاء وهاء وياء، يا إمالة، دخلت عليها لم، ففعل مضارع هذا معتل الآخر، فانجزمت بماذا؟ بحذف الياء. لما انجزمت بحذف الياء وحذفت الياء صارت الهاء ماذا؟ متطرفة. لما تطرفت الهاء كتبت ماذا؟ مربوطة. ها مربوطة، واضح بإذن الله. وهذه ليست ها ضمير، ليست ها ضمير التي توصل بياء لفظية، واضح بإذن الله، مع أنها ماذا؟ مع بعدها مفتوح وما بعدها مفتوح، يعني ما قبلها متحرك وما بعدها ماذا؟ متحرك، ولم توصل بياء لفظية. هل تدخل مع تسع كلمات التي ستأتينا؟ لا، بل هذه ليست ها كناية، وإنما هل ضمير وهل كناية هي الزائدة على بنية الكلمة. وقعت هنا ماذا؟ وقعت أصلية وهي عين للكلمة. كلا لئن لم ينته، نقف عليها لأنها رأس آية. لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية. لنسفعا هذه فعل ماذا؟ فعل مضارع ختم بنون توكيد خفيفة، وهذه النون التوكيد الخفيفة يا إخواننا هكذا يوقف عليها النون التوكيد الخفيفة بالألف، أشبهت التنوين في وقوعها بعد فتح عاء فتح العين، أشبهت التنوين. ولما كان التنوين في الوقف يقلب ألفا مثل خيرا خيرا خيرا خيرا، مثلا أمواتا أمواتا، كريما كريما، لما أشبهت التنوين قلبت ماذا في الوقف؟ ألفا. فلما انقلبت ألفا نطقا رسمت ماذا؟ ألفا. نسفعا، هل هذا تنوين أو ليس تنوين يا إخواننا؟ ليس تنوين، بل هو ماذا؟ بل هو نون توكيد خفيفة، بارك الله فيكم، رسمت ألفا لأنه يقف عليها ألفا فأشبهت التنوين المنصوب. نقف عليها هكذا لنسفعا لنسفعا، مع أنه فعل. بالناصية، النون ماذا؟ مرقة، والصاد ماذا؟ مفخمة، صي صي. بالناصية، ناصية ناصية، النون مرقة والصاد ماذا؟ مفخمة مطبقة، ناصية صي صي، ولا نقول ناصية، ناصية كاذبة. تنوين بعده كاف، ما حكمه؟ حكمه الإخفاء، وأشرنا إلى ذلك فيما سبق. كاذبة خاطئة، تنوين بعده خاء، ما حكمه؟ إظهار. كاذبة خاطئة، الطاء ماذا؟ مفخمة، لأن من حروف خص ضغط انقض. فليدع نادية، فليدع نادية، عندنا الدال هنا ماذا؟ مقلقلة. فليدع، حروف القلقلة قطب جد، فليدع نادية، إيضاح الهاء، لابد من توضيح ماذا؟ الهاء. سندع الزبانية، كلمة سندع فعل ماذا؟ مضارع، مضارع، ولم يسبق بجازم يا إخوان. هل سبق سندعو بجازم؟ أين الواو في آخر الفعل سندعو؟ كيف نقف عليه هذه سندع؟ أين الواو في آخرها؟ يقول العلماء أنه حذف التخفيف، حذف ماذا؟ تخفيفا هكذا حذفت، يعني سندعو هذه لم تسبق بجازم، حذفت الواو ولم تسبق بجازم. وهذه أربع كلمات في القرآن الكريم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير في سورة ماذا؟ سورة الإسراء، وكذلك في سورة الشورى، ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل يمح تقف عليها يمح سندع سندع الزماني سندع. والثالثة عندنا هذا موضع إيش القمر ماذا أين الموضع الرابع وخلاف بين العلماء بين العلماء فيها هناك من قال 5 مواضع يجعلون معها وجبريل وصالح المؤمنين وجبريل وصالح المؤمنين عندنا الموضع عندنا إذن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يدعو الداعي بارك الله فيك في سورة إيش سورة القمر سورة القمر يدعو الداعي إلى شيء نكر نعم تقف عليها يدع نعم تقف عليها يدع هكذا إذن عندنا يدعو الداعي إلى شيء نكر عندنا ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وعندنا يمحو الله الباطل في سورة ماذا سورة الشورى سورة الشورى إذن هذه 4 مواضع عرفنا هذه 4 مواضع حذفت الواو فيها دون أن تسبق الكلمة بجزم تحفظ هذه الكلمة لابد أن تحفظها لا ينفع فيها قاعدة نحوية هذه لأنك لو كنت لو درست قواعد النحو وأتيت ترسم آيات القرآن أو يعني أردت أن تكتب هذه أو أن تقف عليها الحقيقة لا تضبط هذه إلا بالحفظ هكذا هكذا رسمها الصحابة في المصاحف هكذا رسمها الصحابة في المصاحف نحفظها كما رسمها الصحابة وننقلها كما وجدناها في المصاحف بارك الله فيكم سندعو الزبانية كلا لا تطيعه كلا أشرنا إليها لا تطيعه التاء مرقة والطاء ماذا الطاء مفخمة فخم هذه الطاء واسجد لابد من إيضاح السين هنا وإيضاح الجيم وإعطاء الجيم شدتها والدال مقلقلة واسجد واسجد وقترب وقترب القاف هنا مقلقلة لأنها ماذا حروف القلقلة وهي المجموعة قلم قطب جد وقترب وهنا كلا لا تطيعه واسجد واقترب سجدة لأن من العلماء من رأى أن مواضع السجود في القرآن الكريم كم 15 موضعا وهذا آخرها كلا لا تطيعه واسجد واقترب والسجود ليس واجبا ليس واجبا وإنما هو سنة من أراد أن يسجد فليسجد ومن شاء فليسجد ومن لم يرد السجود لا يسجد لأنه ليس واجب بل سنة هو سنة والأفضل الاتيان به كما يقول العلماء الأفضل الاتيان ماذا؟ الأفضل الاتيان بالسجود لأن فيه فضل يعني فيه فضل ووردت آثار بفضل ماذا؟ السجود فهذا الموضع 15 من السجلات نعيد الآن التلقين مرة أخرى بارك الله فيكم نعم الباء هذه ليس عليها السكون لماذا؟ لأن الإمام قلون كما شرنا سابقا يقرأ بالبسملة بين السورتين فالباء هذه أدغمت في باء البسملة في بداية سورة ماذا؟ القدر واقترب بسم الله بارك الله فيك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى